بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه التواب الرحيم، وختم في هذه الآية بهذين الاسمين، أسماء الحسنى سبحانه تبارك وتعالى: التواب العظيم التوبة سبحانه، الرحيم العظيم الرحمة لعباده المؤمنين الذين يرجعون إليه ويطلبون إحسانه سبحانه، إنه هو التواب الرحيم. والجملة جملة اسمية لبيان أن الله عز وجل عظيم التوبة على كل من يتوب إليه، ليس آدم فقط. ما قالش تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه تواب عليه، يعني مثلا على آدم، ولكن إنه هو التواب الرحيم لكل خلقه، لكل من يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. تواب، وهذا من أسمائه الحسنى، وقلنا تواب بمعنى أنه راجع ويرجع على عبده بالفضل والإحسان، يرجع إليه فضله وإحسانه فيقبل منه توبته ويغفر له ذنوبه، إنه هو التواب الرحيم. كلمة التوبة بمعنى العود والرجوع والأوب. آدم تاب إلى الله، أي عاد إلى الله، عاد إلى الله تائبا مستغفرا. الله تاب على آدم بمعنى أرجع إليه فضله وإحسانه سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا تاب التوبة من آدم على هذا المعنى، ومن الله عز وجل على آدم ذلك. تواب صيغة مبالغة من تائب، من تائب. ولكن هل يجوز نحن نسمي ربنا سبحانه بأنه التائب على آدم؟ نقول لا، لا. هو سمى نفسه بصيغة المبالغة سبحانه، التواب، أو نسميه بما سمى به نفسه. إن كان تواب اسم الفاعل اللي فيها هو تائب، تائب. فالله عز وجل تاب على آدم، فنقول بالفعل الذي ذكر الله سبحانه، الله يتوب، الله تاب عليه سبحانه. حين نسميه سبحانه نذكر بالاسم الذي ذكره، إنه هو التواب الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. وذكرنا بعضا من الأحاديث العظيمة التي جاءت لهذا المعنى. فمن الأحاديث أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه رواية كل ابن آدم، في حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان بطبيعته قد يقع في المعصية، يقع في المعصية، قد ينسى. اسم إنسان سمي ذلك من نسيانه، أنه ينسى. فيه قلب، وسمي قلبه قلبا من تقلبه، يتقلب عليه، يتقلب القلب. فالإنسان يقع في المعصية وبعدين يرجع ويتوب إلى الله، فإن تاب وصدق مع الله تاب الله عز وجل عليه. يمشي العبد في هذا الطريق، طريق الإسلام وطريق الإحسان وطريق التوبة، ولعل الشيطان يغويه مرة فيقع في الخطأ. هنا إذا وقع يراجع نفسه ويرجع إلى ربه سبحانه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، كل إنسان فيه شيء من الخطأ، سواء وقع في صغيرة، وقع في كبيرة، وقع في محقرات الأمور، وقع في سفاسفها، وقع فيما وقع فيه، ولكن ليتوب إلى الله عز وجل. لم يحجب الله سبحانه توبته عن أحد أبدا، ولا عن كافر ولا عن مسلم، لم يحجب التوبة طالما أن العبد يتوب، إلا في وقتين ذكرناهما. حين تظهر العلامات الكبرى للساعة، خلاص الكل عرف الآن أن القيامة ستقوم، عرف القيامة، صار ما كان غيبا مشاهدة، صار ما كان غيبا مشاهدة. يعني الشمس تطلع من مشرقها كل يوم، حين تطلع من مغربها خلاص آمن الناس، بمعنى عرفوا أن القيامة. طيب أمننا صدقنا، لا، ما ينفعكمش، ما ينفع. كان الإيمان ينفع حين كان في الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الله يخبر عن الجنة وأنت ما شفتهاش، آمنت وصدقت بالجنة. يخبر عن النار وأنت لم ترها، آمنت وصدقت. استعذت بالله من النار وسألت الله الجنة. لكن حين يرى الإنسان أمامه الجنة وأمامه النار، الآن حقول آمنت، آمنت بإيه؟ صار مكان غيبا صار مشاهدا أمامك، حتقول آمنت ما هي قدامك هي مولودة. هنا لا ينفع الإيمان في هذا الوقت حين تطلع الشمس من مغربها، بل ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن في هذه الحالة أن يختم على أولوه الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، دابة تخرج من الأرض تختم الناس، هذا مؤمن هذا كافر، فيتبايع الناس فيما بينهم. المؤمن ينادي الكافر تعالى يا كافر ديني كذا اعمل لي كذا، الكافر ينادي المؤمن تعالى يا مؤمن افعل كذا وهذا كذا. هنا الكافر ما يسلمش ما ينفعوش اسلامه، الان صار الكل يعلم ان علامات الساعه خلاص، هذه العلامات الكبرى، الساعه ستقوم سيختم على ذلك، نسال الله العفو والعافيه. خير الخطائين التوابون، الانسان الذي يقع في الخطيئه قد يصر عليها حتى يموت عليها فيستحق عذاب الله سبحانه، وقد يتوب إلى الله عز وجل. خير الخطائين، ما قالش خير الناس الخطائين، قالش خير الناس الخطائين لا، ولكن خير الخطائين أفضل هؤلاء الفئة دي من الناس، الفئة في عباد لله عز وجل، أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء خير البشر، خير البشر. لكن الكلام هنا في خير الخطائين، بني آدم الذين يخطئون يقعون في الخطيئة، خيرهم من الذي يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه. خير الخطائين التوابون الكثير التوبة إلى الله، إذن كلما يتذكر الذنب الذي وقع فيه يتوب، ويتذكر تاني ألا يكون ربنا ما غفر ليش يتوب تاني ويتوب تالت، كلما تذكر ذنبه استغفر ربه ورضي عن هذا الذنب. هذا الإنسان التواب بمعنى الكثير التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، خير الناس خير الخطائين التوابون. من الأحاديث أيضا ما جاء عن أبي هريرة، هذا رواه الترمذي وصححه وراه أيضا النسائي وابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، كانت نكتة، كلمة نكتة معناها نقطة، يعني نقطة علامة، هذه كلمة نكتة بالكاف. المؤمن إذا أذنب ذنبا، المؤمن فرق بين المؤمن وبين الفاجر، المؤمن سريع التوبة إلى الله، الفاجر ينسى ويتناسى ما وقع فيه من ذنوب. طيب الإنسان المؤمن إذا أذنب ذنبا يقول لنا كانت نكتة سوداء في قلبي، أنت لا ترى قلبك، لا ترى قلبك، ولكن تحس، إنسان يحس بأنه هل هو كويس ماشي ولا أنه متغير، أنه بعيد عن ربنا. فهنا يقول لنا إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء على في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، أي صقل القلب منها، مسحت بالتوبة، تمسح هذه النقطة التي صدى على قلب الإنسان بسبب الذنب. وإن زاد عمل ذنب تاني، نقطة تانية، نقطة أخرى، إن زاد زاد لغاية ما يبتدي يغفل بقى، وقع في الغفلة حتى يغلف بها قلبه، حتى يغلف بها قلبه. التوبة تسقل القلب، تمسح ما عليه من أثار الذنوب، ولكن الغفلة تزود تزود. المرة الأولى وقع في المعصية هو خايف يعملها، المرة الثانية اجترأ شوي، المرة الثالثة مهموش حد بيعمل المعصية ولا شيء يعني. شوف الإنسان لما يشرب سيجارة أول مرة يشربها بيدار شمال ويمين عشان ما حد يشوفه، المرة الثانية شافوه اثنين ثلاثة، بعد كده قدام الناس يشربها ولا يستحي من أحد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقيس على ذلك ما يكون من معاصي الناس، الإنسان يقع في الشيء من المعصية وبعدين يستخبى بها شيء وراء شيء ويتبجح بهذا الشيء، لك فيها إيه يعني، دي صغيرة ما فيهاش حاجة هذا الشيء. فهنا الغفلة إلا على القلب، يغلف القلب بسبب غفلة الإنسان، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن زاد في المعاصي زادت حتى يغلف بها قلبه، يعني بالنقط السوداء نقطة نقطة نقطة نقطة لغاية ما صار القلب كله أسود. وقال وذلك الران، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، ذكر في كتابه قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم، غطى قلوبهم بسبب ما كانوا يكسبون من مآثم ومن معاصي. لذلك احذر أن القلب يضيع من الإنسان. الإنسان وهو في قلبه حامي وقلبه مؤمن يخاف من المعصية، إذا اجترأ على المعصية شيء ولا شيء ما يهمه بعد ذلك، أن يقع في المعاصي، يقع في الصغيرة وبعد ذلك في الكبيرة، فاحذر من المعاصي. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك. قريش تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات، وكم طلبوا، كم طلبوا من الآيات، يا ترى إذا صبح الصبح ولقوا جبل الصفا ده جبل من ذهب، هل كانوا سيسلمون ويدخلون في دين الله عز وجل؟ ما هو طلبوا قبل كده من النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، شقلنا القمر وحنؤمن، لما انشق القمر قالوا ساحر، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وربنا أخبر في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر. يبقى كأن الآيات الكونية حتى ولو جاء ورأوها قد يؤمن البعض، لكن مش هيؤمن الكثير من هؤلاء. فربنا لم يجعل آيات النبي صلى الله عليه وسلم آيات كونية هي الأصل، لا، هذه الآيات الكونية دليل المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لمن يشاهد ذلك، لكن الآية الباقية إلى قيام الساعة هو هذا القرآن العظيم بما فيه من إعجاز على ما عرفنا قبل ذلك. فهنا طلب وتعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم: حول لنا هذا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه سبحانه، دعا ربه أن يجعل الصفا ذهبا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا. عايز يكون زي من شق القمر وكده، هنخلي لهم الصفا ذهبا. فمن كفر منهم عذبته عذابا أليما، من كفر منهم زي ما قال لبتوع المائدة اللي سأل الله عز وجل ينزل عليهم مائدة من السماء، قال: إني منزلها عليهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. اللي يشوف المائدة اللي نزلت من السماء على من طلبها من أتباع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم يكفر بعد ذلك يكون له العذاب الشديد الأليم، ولا توبة لهذا الإنسان. هل تحب يكون القرشيون كذلك، أنه يشوفوا الصفا ذهب وبعد كده اللي يكفر نعذبه عذابا شديدا؟ فيقول هنا في هذا الحديث: فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. يعني واحد من الاثنين، يا إما نفتح لهم باب التوبة، هؤلاء الكفار المعاندون يتوبون ويرجعون إلى الله، وإني أعطيهم هذه الآية وأعذبهم عذابا شديدا إن لم يؤمنوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، قال: لا، بل باب التوبة والرحمة، باب التوبة والرحمة، رحمة عظيمة جدا وعجيبة جدا. والله وإحنا بنقرأ في السيرة ونشوف الكفار كانوا بيعملوا إيه، نقول يا ريت ربنا كان خسر بهم الأرض، ربنا يحرقهم ويخرم، يا ربنا يفعل. إنما هو لم يقل ذلك، هو لم يقل ذلك. نحن نسمع ما فعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، صعب علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله هؤلاء الكفار معه صلى الله عليه وسلم، إنما هو كانت رحمة عظيمة جدا، زي ما ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يطلب لهم أن يؤمنوا، فقال: بل باب التوبة. هم الذين آذوه، هم الذين عادوه، اللي فعلوا واللي فعلوا، ومع كده ربنا يخيره، يوريهم الآية ونعذبهم، ولا لا لا لا مش بلاش الآية ونفتح لهم باب التوبة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الحديث ما جاء عن معاذ ابن جبل، هذا رواه الطبراني بإسناد حسن، وفي قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هنا نصيحة عظيمة لمعاذ بن جبل، وقوله لواحد من أمتك قول الجميع عليه الصلاة والسلام. يقول لمعاذ وهو يطلب الوصية: أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، بتقوى الله. هنا رحمة حتى في أوامره عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله ما استطعتم، ربنا يقول، وكذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله عز وجل اتق الله ما استطعت. الإنسان لا يقدر أن يفعل كل شيء من أوامر الدين، لا يصعب عليه، قد يفعل أشياء وقد يعجز عن أشياء، فيقول ما استطعت، إلا في قدراتك واستطاعتك افعله من تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. واذكر الله عند كل حذر وشجر، اذكر ذكر الله، المعنى داوم على ذكر الله، خلي ذكر الله على لسانك، في الحديث الآخر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، خلي لسانك رطب بذكر الله، اذكر ربنا كثيرا في كل مكان، اذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما عملت من سوء، هذه نصيحة منه صلى الله عليه وسلم، فأحدث له توبة. ما عملت من سوء، إذا وقعت في معصية من المعاصي فأحدث له توبة، كلما تذكرت ذنبا من الذنوب جدد له توبة، أستغفر الله وأتوب إليه. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه عليه الصلاة والسلام، يعد له 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، فيعلمنا كثرة الاستغفار. فهنا يقول ما عملت من سوء فأحدث له توبة. هذا السوء يا إما فعلته سرا يا إما فعلته علانية. السوء يتعلق بالناس، أمام الناس وقعت في السوء، هيقتدي بك الناس في هذا السوء الذي وقعت فيه، أو سرا بينك وبين الله، السر بينك وبين الله، ما تفضحش نفسك، توب في السر بينك وبين الله سبحانه. الذنب الذي في العلانية والناس كلهم شافوك، توب في العلانية. السر بالسر والعلانية بالعلانية، ليه هذا الشيء؟ الذنب الذي في العلانية، لو أن الإنسان تاب في العلانية قال أنا أخطأت يا جماعة في حقكم، أنا أتوب إلى الله، أستغفر الله من هذا الذي فعل، يقوم يحدث في قلبه من توبته تواضع، يتواضع في قلبه وما يعملش هذا الذنب مرة ثانية. الإنسان حين يفعل في العلانية أمام الناس وبعدين في نفسه أستغفر الله وأتوب إليه، هنا قدام الناس هو مصر، فلما يقول أنت أخطأت يا فلان، لا ما أخطأتش، هو يستغفر في السر ولكن قدام الناس متبجح، فيقول له لا ما تنفعكش هذه، زي ما أخطأت في العلانية اعتذر في العلانية واستغفر ربك سبحانه وتبارك وتعالى، أحدث توبة حتى يقتدي الناس بك، فإنك بتتوب لله سبحانه وتبارك وتعالى، وحتى يعرفوا أنك رجعت عن هذا الذي فعلت، فلا يأتسي بك أحد في معصيتك. كم من إنسان يفعل الشيء قدام الناس وما يرجعش عنه، لك أنا كده يقوم يقلده كثير، وكثير من الناس يحب يقلد، يشوف فلان جاي في المسجد وقف ورفع صوته وهلل وزعق وعمل دوشة في المسجد، يقوم إذا عمل كده ده فلان ده جدع بيعرف يتكلم ونعمل زيه، ويجي وحد يعمل في حاجة يرفع صوته ويهلل ويعمل، الأول سنة قذرة للتاني والتاني قلده فيها. كم من إنسان تلاقي لما حد يضايقه بحاجة ما يعرفوش ولا يصفح ويعل صوته ويعمل له دوشة في الشارع أو في البيت، ليه هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم تواضع، من تواضع لله رفع الله، واستغفر ربك وتب في ذنب العلانية علانية، وفي ذنب السر سرة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ويذكر لنا في الحديث الآخر الذي رواه الماجع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.